Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'd. Wa hamsujir rasulatu Muhammad. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Walau nasha'u la araynakahum fara'araftahum bisimahum. Wala ta'rifannahum fi lahni alqawl. Wallahu ya'lamu a'malakum. Waxaan ku soo jirnay munaafiqiinta arrimahooda in laga hadlayay waxa dambeeyay dalika bi annahum ittaba'u ma asqada Allah wa karihu ridwanahu fa ahbada a'malahum am hasiba alladhina kuwa waxay u maleeyeen fi qulubihim marad qulubtooda ay jiraneed oo buqtada maaratay shakiga uu ku jiray allan yukhrijallahu alla inuu soo bixinayn oo banaanka soo dhigayn adqaanahum urgumaarkooda waxa uurkooda ku jira oo xasadnimo iyo xiqd islaamka iyo aalkiisa uu qabaan iyo nabiga kaleey salaatu salaam inaan banaanka la soo dhigayn oo la fadhiixayn miyey u maleeyeen wax badan waxaan ku soo maray suuratu tawba in laga hadlay munaafiqiinta iyo asaaliibta ay ku dhaqmi jireen am hasiba alladhina kuwa ma waxay u maleeyeen fi qulubihim maradun qulubtoodu ay jiraneed allan yukhrijallahu adghanahum jiradahaysa waxay tahay in muslimku inuu guuleysto oo uu guul iyo gabagaba gaaro ayay ka xanuunsan yihiin oo nacab yihiin jiraaysama iyo kumbulaaso ilaahay inuu soo bixinan miyay u maleeyeen adqaanahum waxa uurka ugu jiray oo xasadnimo iyo xiqdi ah malahaas marka waxba kama jiraan ilaahay baa banaanka soo dhigaya wax ay qabaan oo ay maaratay uurka ugu jira ولو نشاء لأريناكهم ولو نشاء هذه أن دونوا لله لأريناكهم وأنكتسه اللهين فلعرفتهم كاسا قرى لها بسيماهم على مدو هذا يسو مدو هذا نبي محمد أيا كفال كفال أركي لها لكن إلهي سلاس مدو هذا ووسكا أسكري صلاة دو اسكتو كريا muslimkii ku dhex jiraan laakiin hadii Ilaahay uu doono hebel iyo hebel iyo hebel baabaran ka soo dhigila walaw nashaa hadii aan doono la araynaaka oo ku tusi lahayn fala aragtahum markaas aan garan lahayd bisimaahum sumadooda iyo calaamadooda ay leeyihiin wala ta'rifannahum waxaad ku garan lahayd fi lahnil qawl hadarka laahinkiisa hadalladooda dalabta leh oo ay maaratay xumaantu ku jirto ayaa ka fahmi lahaad sida ay u hadlayaan lahnil qawl mahna wax u yahay hadalkaan qofka ula jeedada u leeyahay baad fahmi lahaad wax ula jeedo iyo qasadka xun wala ta'rifannahum waxaad garan lahaad fi lahnil qawl hadalka mafhuumkiisa iyo laaxinkiisa iyo waxa laga garanayo sarbeebta ah iyo waxa ay ula jeedaan ayaa fahmi lahaad wallahu ya'lamu a'malakum ilaahu wuxuu og yahay acmaashiina wixii maaratay ikhlaas iyo wanaag loola jeedo iyo wixii xumaan loola jeedo markaasaana la idinka abaalmarinayo saas laguma daynayo aqoonta ilaahay u leeyahay أعماشنا وإذكاب المرن حسابتك جزت والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم والله لنبلونكم ولامتحانينا ووحى لذيكو امتحانا يا أوامر لذي فره إيا النواهي وحى لذي كرابه جهاد لذي فره حتى نعلم المجاهدين منكم إلى أن بنانك صادقنا kuwa dagaalku dhabta u ka yahay wasaabiriina iyo kuwa adkaysanaya wa nabluwa akhbarakum wararkiinana waa imtixaanayna sida la iskaga tagayo imtixaan baa jiri doona lagu kala ogaanayo midka saadiqa ah iyo midka kaadiga horan u soo marnay am xasibtum an tadkhulu aljannata wa lama ya'lamu allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin alif lam mim hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa ahbadana sabr wa lanabluwannakum wallahi lanabluwannakum walid imtihanaina hatta na'lama al-mujahidina minkum ila an bananka so dignaw علم إلهي هذا وقال أيه شيء مركو دعي معها إلهي علمي سوى سابق انتي أم هذا نفل وقليل باوحي آد قلب صلى هذا لن فرلو أقاي أو إلهي أمارتي أقاي لكن علم ظهور وحي رادين علم هذا بناك على صوتك وعلى صوت مجنية حتى نعلم المجاهدين وحو إلى أن bannaanka soo dhigno kuwa dagaalamaya wasaabiriina iyo kuwa sabraya oo dagaalka iyo dhaawacyadiisa iyo dhibaatada iyo oonka iyo baahida dadka ku sabray wa nabluwa akhbarakum wararkiinana waa imtixaanayna ila marka sida ay dhacdo laydima deynayo imtixaan baa laydin ku dhifanaya imtixaanada mararka qaarkood waxay noqon karaan dadkii dagaalamayay dagaalkii weynaa intaan la gaarin in marka horeba tajribo kale la galo oo dadka maaratay oon iyo baahi lagu imtixaano sida aan ku soo marnay suuratu baqara markii uu ninkii maliga ahay taaluud ciidankiisii la yiri wax maaratay biyo ama cabi kartay ilaa wax yar moogi فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وامتحان وخدعه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هو أسلمك وقوطة قالك قلي وامتحانك قلوا ليس يختبار kuwana waa dhaceen qaar waxay ku hareen oonkii iyo baahidii adkaysan waayeen hadda wax kale ma sii geli karaan kuwa waxay arkayaan sawaadka iyo mukusha gaalada markay arkaan bay meeshaba ka baqeen markaas ilaa anagu ma geli karno waxaan sida nabiyullaahi muuse qoomkiisii ay yiraahdeen adiga iyo rabbigaagu ma igu soo dagaalama idhab anta warabbuka faqaatila إنها هنا قاعد تدخل صباح مرك امتحانك سيابة بضا وأدعي كرا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم إلهي وحنا قول رميا قال وبي وضد إلهي تدخل كالليحيي oo rasuulka ilaahay khilaafay awaamirtiisi wixii uu ka reebana la yimid ee aan ka reebtoomin diinka ilaahayna ka baxay markay diinkii soo galeen kadib kuwaasi ilaahay waxba kama dhibi karaa ayaga naftooda dhibaya khasaare iyo dhibaato ay u tahay camalkoodina iska baabiyey inna alladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasadduu can sabiili illaah wadada ilaahayna dadka ka leexiyey ayagoo ayagu lunsan oo baadiyoobay bay waxay ku darsadeen inay dadkii kalena lumiyaan sadduu can sabiili illaah jidka ilaahay bay dadka ka leexiyeen wa shaaqu rasuula rasuulkii maxamed ahna waa khilaafeen shiqaaq waxba dhinac bay mareen meesha nabiguna dhinac kale u joog وشاقات الأساس ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعد مصير marka shiqaaq waxa uu dhinac u maray nabi rabi akram isoo dam joona innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqu ar-rasula rasulki muhammad ana khilafay min ba'di ma tabayyana lahu al-huda hanunki marku u cardaaday kadib oo xaqi ay fahmeen bay nabigi khilaafeen ummadina xaqi ka jeediyeen ayaguna ka kufaar bay noqdeen kuwaas ilay yadurru allah shay'an waxa ilaahay ka dhimi kara shay'an huwa wa nakira wax yar ilaahay ka dhimi kara laakin dibka ayagu u ibaanay wa in asaatum falaha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaatum falaha man amila salihan fa li nafsihi wa man asafa 'alayha ilaahi hukama dibi kartidadi la yadurru allaha shay'an kuwas gaalobay oo dadka xaq ka leexiyay rasuulka khilaafay markuu hanunku u cadaaday kadib la yadurru allaha shay'an ilaahi hukama dibi karaan wa sayuhbitu a'malahum a'mashuuna ilaahi wa baabi inaya oo ebar ka sameeyay amalkoodi ay sameeyeen ma helayaan waa buray wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bi rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu mathalu alladhina kafaru مثل الذين كفروا بربهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا مركو أركو يعني سراب يلانتاد يعمل كسر القمة تلي مركو ماشي يراد وماشي بيكدون وحبيا الميالين أبر لأنها بابسو وسيحبط اعمالهم اعماش دون الله بابيه او وخا كسو قادين يا ايها الذين امنوا تدك ايمانك لغا هليو اطيعوا الله الله اداع اوغا سما اوامرتيسا نواهيديسا كتغا واطيعوا الرسول رسولك يصادرنا اداع او اسنا وحودي فري يا وحودي كريباي وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نبي وحو ليمد ولواس سوجرا أوامر ينواهي ولا تبدلوا أعمالكم أعماش إننا إسكباب إننا وإمتداد هذا التي ما أدين في الدوبي عملكم إذا كباب آي يا أيها الذين آمنوا ضدك المؤمنين تاهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله يا رسول كي ساداع وحيد الفريان فرطوما وحيد كريبيان كريبتوما ولا تبطلوا أعمالكم أعماش إننا إسكباب إننا وردئي دالة مادين عمل كي نوابريا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله الله إلى مقافة يقواس عمل كي نواتقي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرة دي قفه قال نمو وكده حجره وإبر وحلا نافي مجرى وحلا أمر مركب مؤمنين تا إلهي إنا أداعان رسولك سنة أداعان سعادة الدنيا إيا آخرة هل كسر لقيه لي وحلا قرر يا بي إنا الدين ككبحان وردوبان او ردد عمل كي باب انس محبط للاعمال ولا تبطلوا اعمالكم بالرده عمل كينا باب اننا ردوبي دينك كبخدين فلا تهنوا وتدعوا الى السلم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ان الذين كفروا كو غالوبي وصدوا عن سبيل الله وضر الهنا ددك كلهيي ثم ماتوا مركاك بعد الانتي وهم كفارا ايغو قالها فلن يغفر الله لهم الهي امر افيد دروب تودي sidoo ku tagay inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillah wa tiya samarnay thumma matu kufriga ku dhintaan kama toobadkeedin wa hum kufar ayo gaalaha dhinteen falan yaghfirallahu lahum ilaahi umaddam dhaafa yuqas fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum wa hal amra ya marka adoomada wanaagsan wax la leeyahay oo laga reebaya inaysan daciifin oo cadawga raadintiisa iyo iska celintiisa inaysan ka daciifin oo aysan heshiis u yeeran ayagoo sareeya hadii aysan sareyn mafhumkeedu wuxuu noqonayaa waa marka waxba raadi karaan oo tabar badan ma leh ama iskama celi karaan markaas heshiis yaa la aadeen laakiin ayagoo qalabada iyo guusha leh inay maaragtay u yeeraan heshiis may ayagoo inay bilaabaan mar وإن جرحوا للسلم فاجنح لها وأتي نبي الوير أيوة شيس كاد البان يا المركز لكن أبيض وصرية ما هي الرادين فلا تهينوا هفوليوا بننا وضعيفننا وهم وضعف فلا تهينوا هتبرد الراننا وضعيفننا وعدوا بإسكعل انتيسي هكا ضعيفننا وتدعو إلى السلم ولا تدعو إلى السلم فلا تهينوا ذا يسبع فانتا وتدعو هؤيا رنينا إلى السلم أما السلم هشيس إيا النبات قليو إيا مسالمو إيا دقالك إلا الجوجيو أذنكو أود الله هؤيا رنينا وأنتم الأعلون أذنكو سرايا وقالضا كسرايا هؤيا رنينا هشيس سفيعا وضعيفي حالا ورين سامرنا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها مركوين هذا أذو هذا بغل أو هذا هذا ورتيس هذا الجبن فلا تهنوا هدبعننا وعذا وإسعيلنتيس هكذا ضعيفننا وتدعوا إلى الصلم هشيسنا ويارننا وأنتم الأعلون أذنك وصرائي هذا صرائينا لقاء حوك بدنيا هاي هشيسنا كسوا هذا كرتا هذا هو البسيطة إمام كبركاس مسلمين وقامنا يسيروا واركوا maslaxo ayu markaas sabaynaya sida nabigu sameeyay (alayhi salaatu wasalaam) markii uu heshiisyada la dhiganayay mushrikiinta qaarkood nabigu gaalada waa kala gaday qaarna waa la heshiiyey kuwa arka xoogaa inay xoog leeyihiin ayaanta hore waa la heshiiyey sida yuhuudda hadda la joogtay madiina heshiisyada nabigu la saxay saddexdii qabiil kuwa kale ayagana sidoo kale kuwana madaxu ka garaacay oo iswaalay waa la iska celiyey quraysh ayaga intaasoo dagaal iskaga hor yimaadeen sanadkii lixaad markuu nabigu cumrada aaday oo suuratul fatx ima ugu imaan doonta halkaas aan sidoo ku faahfaahin doonaa heshiisu markaas ay ka dalbadeen in ay maaragtay heshiis sameeyaan oo dagaalka la joojiyo oo sanadkan iska laabto waa ka yeelanay wallahu ma'akum ilaahi baa idinla jira waa bishaaro wallahu ma'akum waa maciya yacni ilaahi uu khaas ah oo dadka mu'miniinta in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun maciya khaasow oo bilcawni waalnasri waaltayiid والظفر إلهي حوجنا وكالمين وقرقارا guusha iyo qalabada siinayo wallahu ma'akum ilaahi ba'id lajira ilaahi ba'id lajira adinka ka sareeya ha u yarnina heshiis oo daciifina walan yatirakum ilaahi idima kari yeelayo a'maalakum watar wa mufrad salaadaha watar qawa taqaanina hal ragcay 3 iyo 5 iyo 7 iyo watar qawa salaayraada tan amalkiini ilaahi ma baabiinayo oo markaas aad kali noqoti walan yatirakum a'maalakum amalkiini ilaahi kama baabiinayo idin kama nuqsaaminayo انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم الى يكون ليه اسوا حقر يا الدنيا ارنكدنا وان وخا كسو قادين انما الحياه نلش الدنيا ليدته وان وخا قيمها كفدين اما الدنيا ادو غويتانكده يا بابهده wa dhaw yahay bisna til aakhira aakhira wa baati oo in wax la joogayo laga tagay laakin adduunyada waa la tagaya si kasta oo aad tahay ama faqir noqo ama taajir ama mansab hayso ka tagaysa innamal hayatu dunya nolosha adduunyadu wax un weeyo laacibun ciyaar ciyaartaas dadku soo ciyaaraan ilmo ciyaar aya markay soo ciyaaraan oo ciyaartu ay u soo dhamaato maxay ka haya la fajab iyo dhidid waxaan ahayn kama haya iyo uruuq wax ka faa'iideen laa walaa iyo wax ugu mashquulo oo cabaarta qof ku haasaabo maalatay ku maalatay habsaamo ka badina oo ka tagay sida ku aan iska jaraysanaya waxuu maanta nahay u kaas u faalinaya ama kama faa'iid adduunyada marka sidaas laga dhigay laacibun walahwun waxa weeye xaasilkeedu waa ciyaar iyo lahwi wax lagu mashquulo laakiin wuxuu ilaahay loola jeedo oo camal wanaagsan qofku u sameeyo hadda ajar buu ka helay oo baaqiyaatu saalixaat خير عند ربك ثوابا وخير املا والاخره وقال والاخره خير وابقى وان تؤمنوا هدات رميسان الله يرسوشيسا هي كتبتيسا هي اخره وتتقوا اله اتكعب ستان او امتثال الاوامر واجتناب النواهي تقوى حاسب كده وانتهز امرك الهي او لقاته wuxuu ka raabana ka tagta taqwadi wa in tu'minu wa dad ilahi rumaysan wa tattaqwa ka baqdan abal marinteedu yu'tikum allah wuxuu idin siinaya ujurakum wa jarratikum ujradu sa ujratu al-amal ma maalinta qofku markuu shaqeeyo jarrati u leeyahay bisha duu shaqeeyana u leeyahay mushaar sama marka mushaarkiina la idin siinaya أداد الله الرميسان أو تقوى التمادين يؤتكم أجوركم مش قايدين إيا جرناتكين مشاركين على دي سينيا ولا يسألكم أموالكم حويننا الله دي موي دي سينيا وهو كم عرما إلهي والله الغني وأنتم الفقراء وحويد كمان باهنا لكن وحنا بحين يسير oo aad walaalka ku saacidaysid ama ku sadaqaysatay waa wax adiga naftigooda ku soo laabanayo sawaabkooda aad helaysid oo kayd Ilaahay ku ah boosta akhira laakiin aduu Ilaahay masiir of masiisay ku sadaqaysatay in yasalkumuha adii Allah uu idin wax idin weydiisto fayuhfikum oo uu idin ku xilceliyo tabkhalu wa bakhirisa adii yaani leeyraado wax asbixiya ilhaax ugu sabeeyo oo wixii la ka badbadiyo wa bakhiilaysan way xurij ilaahay qosabixinaya adqaanakum wixii idin ku duugnay oo caloosh idin kaga jiray uurka ku jiray adqaan wadaan soo marnay إن يسألكموها إلى يدود ويديستو أمواشي فيحفكم وذكوع العليا وذكوع الحاحية بحية بحية تبخلوا وبخير إسان وما يبخل فإذا ما يبخل عن نفسي والله الغني باطل ويخرج إلى الحصاص صار يا أضغانكم وإمارة علاش ذكوع الدوغناي وأذكر سنة إسان ها أنتم أذنكم هؤلاء قوان باتهين تدعون وحالة كوية ريا لتنفقوا في سبيل الله جدك إلهي إن هذا حكم بإحسان جهاد فمنكم وحائر كمدة من يبخل ضد بخيرا وأن أجيبي دعوة اللوية ريا تدعون لتنفقوا في سبيل الله ضد شنب بحيني وبخلاء كمدة ومن يبخل قفي بخيرا وحبهن فإنما يبخل عن نفسي نفسي سأمبو بخيري وأجر كيبو اسكا قديي ولا اسكا كيما هذا أصوك صلاة والله الغني إلهي وغني وإذا كما رما حوليهن أمباهن أذنك أباهن وأنتم الفقراء أذنك فقراء إلهي وغني هاي قام يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ما ربنا غراك وكتب ها أنتم أذنك هؤلاء قوة أنباتهين ليته تدعون وحلدكم يا ريال لتنفقوا إن أدنف بحسان في سبيل الله جدك إلهي إن أدحب بحسان جاءت في سبيل الله فمنكم وحيد كم إذا من يبخل ضد بخيل أيضا أجيبين يرتانك وحبهنت ومن يبخل قفك بخيرة فإنما يبخل عن نفسي نفسي سأنبؤ بخيري وأصغى أجرك إسلافي إلهي محبك مقربي والله الغني إلهي وغنب إذكيه ووحينا وباهنا وأنتم الفقراء أذنك الله أباها وإن تتولوا هذا جيستان وطاع هذه الله يا شرقي سنا رعدان كجستان يستبدل الله وحودك بدلنا يا قوما غيركم قل أن أذك أهين ثم لا يكونوا كل أذك بدل من نقنا يا أمثالكم أذك وكره وأذك فعنانا يا إن يشي يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر وإن تتولوا أداد جستان ضاع هذه الله يا شرعي سرعتان كيسا يستبدل الله وحودك بدل قادر يا قوما غيركم قل أنا لك أهين يا لذيك بدل يا ثم لا يكون أمثالكم كل لذيك بدل يا أذيك وكال من نقنا يا مثل كينا يتسالينا من نقنا يا وإذا كفعنانا يا ضد إلهي الضيعة أو أوامرتي سمق الله نواهيدي سكرر يبتوامين نقنا يا سورة الفتح أيضا ومدنية سورة دورنا مدنية سورة دانا ومدني انت النبي ومدينة جوغي قالها سورة دانا حسود دكتي مركو النبي وكلاعطي مكة وصلح الحديبية أي نعضي هشيسكي سورة دانا مكسو نزول بيلها سورة الفتح وحي سودكتي مركو النبي وكلاعطي حديبية سنة كل حال بش ليلة ذي القعدة أو مارتين بلا حج كمدة شوال كل حبتة أما صافر سنتال صواريد ويقانين مركي قالوا أي كعليان نبي عليه الصلاة والسلام إيا كن إيا أفر بقل قوتي أو كسر طلق لإنا عمريستان بيؤدي دين إنو نبي عمريستو وعيرادا ما عمره سنيسي نبي وحرم دقال ما صعدا مارتي عمره صعدا سكي داي وديدان مركي اي ديدان ايا مارتي وحي اصعد ديران ايضا الى سديتا قارية نبي نقول ايافر بغلوها suurada aakhirkeeda oo waladi ka faaideeyakum anhum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum alayhim halkaas looga sheekay sidaytankii ahay saanka oo quraysh soo dirtay saanki nabiga ayaa ka hortagay oo soo qabqabtay ila ka badan 1400 sidaytan waxa ka taray sidii shindiriya la soo qabtay waa loo keenay nabiga wuxuu nabigu dagaal anagu ma soconay naga sidaay markaas ka hor nabigu wuxuu diray Uthman ibn Affan buu u diray oo erga ahaan oo ku yiri anuu umra u socda dagaal uma socdo quraysh u sheeg maadaama Uthman jirbkiisu ay ku badnaayeen meesha Banu Umayya ayaa ku badnaay nimankii maaratay uu ka mid ahaay yacni maaratay Waliid ibn Banu Abdi Shams Muawiyah ibn Abi Sufyan Abis Abu Sufyan dadkaas ayaa meesha waxa haystay Abu Sufyan baa oday ka ahaa oo hoggaaminaya dagaalkii Uxud wali ma islaamin marka asagaa wali odayaashii ka haray madaxweyntii hore Badr ay ku dhamaadeen 70-koodii oo ninkii ahaay Abu Jahl daaqigii weynaa iyo wixii la midka ah markii ay Uthman qabsadeen Uthman markii loo diray uu u sheegay meel ay markaa ku celiyeen shaydaankii baa wuxuu faafiyay marka in Uthman la dilay Nabiga Cali (saw) wuxuu yiri hadii arrinkaas sax u noqdo mubaayici galeen laqad radiyallahu anil mu'miniina id yubaayicuunaka tahta shajara bay'atu ridwaan bay'ada la yiraahdo ayuu nabigu la galay oo yiri hal qof oo naga soo haraya ma jiraan markuu 80-ka u sii daayay bay ayaguna Uthman soo daayeen oo uu nabiguna maartay heshiis markaas ay saddexnay soo dirsadeen yaani qisad dheer oo hadda aan hal majlis ugu dhameyn karin saddexdii nin uu soo direen hal mar uma wada imaana midba mar u yimid markuu nin soo baxo nabigu wuxuu dhahay ninkaas magaciis hebel waxba ku sheegay ilaa markii dambe uu soo baxay nin la yiraahdo Suhayl ibn Amr markuu wuxuu yiri qad sawla amruku magaci tafaa'ul iyo samasaasi sahal tamam Suhayl ibn Amr qad sawla amrukum yiri nabigu arrinkiina waa fududaaday ninkaas markii heshiiskii nabiga la saxiixday saddex qodob ay la yimaadeen quraysh saddexda qodob waxay ahaayeen sanadkan horta inuu san umraysanay lixaad sanadka toddobaad inuu soo laabto soo umraysto oo qodobka labaad wax kubana inuu soo qaado sidaasoo nabigu uu la saxiixday ayadoo waliba ay saxaabada qaarkood ay ka biya diideen heshiiskaas oo dadkaas ugu horeeyay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo ku yiri Nabiga Cali (saw) ya Rasuulallahi alasna cala alxaqi wahum cala baatil wahum cala albaatil soo anagu xaq kuma taagnin ayaguna baatil kuma taagna markaasuu yiri Nabigu nacam alaysa qatlana fi aljanna wa qatlahum fi annaar kuwiina laga dilay anagu soo janno ma gelayaan kuwooda naar soo ma gelayaan ha falima naqbalu ad-daniyata fi diinina waxaan u aqbalaynaa waxa liita diinkeena maxaan u aqbalaynaa markaasuu nabigu yiri calayhi salaam sidaasa maaratay lay amray marka waa wayna qaadata Abu Bakar oo Umar u tagay oo ku yiri inta hadda uu ku yiri nabigu Abu Bakarna jawaabti nabiga ayuu sii asawana joogid sidee isku waafaqeen wuxuu yiri nabiga koorihiisa laazim ku dhag ilaa Umar markii dambe oo suuradan soo degtay uu yiri yani hadalladii adkaay oo nabigaan kula hadlay kafaara gud iyo xoon bixiray markaan dib isku xasuustay asagana waxa ka tan weynaay gaalada iyo ciilka u qabay iyo waxa maaratay shuruudaha iskuma dhigmin oo xataa waxa ku jiray qofkii ka soo taaga mushrikiinta asaba muslima in loo xirinay qofkii muslimka ka tagana in loo soo xirinay muslimiinta marka isma yani isma qaada waa inay noqoto muqaabil oo isku toosan tahay marka ma aha labadii marba nimankaas maartay qaatan nabiguna waa yeelay laakiin fatxi baa ka dhashay meeshi nabigu heshiiskaas wuxuu ku saxiixay marka 10 sano dagaalka in la joojiyo quraysh iyo muslimiinta 10 sano wax dagaal inuu san jirin baa qalinka lagu duugay oo dadku isla xamaraan oo maartay meel kasta la wada tago markaasay dadka qaarkood Madiina yimaadeen lama taabanin heshiis baa yeelay iyo mucaahado muslimiinta ayaa marka loo yimid waa la sheekaystay dadkii baa maartay diinkii loo sharxay intoodii hartay waa islaameen sanadkii steedada Nabigu uu dagaal ku qaaday fatxu Makkah ay dhacday qaar ka mid ah islaamay ayadoo fatxu Makkah la gaarin marka fatxigaas wuxuu ahaay waa sulhul Hudaybiya fatxu Makkah ma laakiin fatxu Makkah wuxuu ahaay gogolid iyo tamyiid buu ahaay heshiiska asaa sabab u ahaay suuradu marka wax ka hadlaysa suuratul fatxi arintaas ka hadlaysa bismillaahir rahmaanir rahiim inna anagu allahu wuxuu fatahna laka nabi maxamed waxaan ku furnay fathan mubiinan fatxi cad baa ku furnay وصلح الحديبية فتح ناس إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح عذبا كوفرني ليغفر لك الله إلى إنه قد نافه ما تقدم من ذنبك ذنبك هرئي وما تأخر إيكي ذنبي إن قد نافه ليغفر لك الله سي إلى قد نافه ما تقدم من ذنبك ذنبك آجيه الرئيي وما تأخر إيا ذنبك آجيه الدنبيي انتبه النبي هو مغفور ذنبك سعى الغافي عائشة وحكتري مركي النبي عليه الصلاة والسلام أي عركتي أصوى صلاة الليل كي إن بدن توتو كذا لغيه برره أي وحكتري maxay rasuulullaah sidaa isku dhibaysaa dambigaagi hore iyo kii dambaba waa dhaafay nabi wuxuu u jawaabay afalaa akuuna abdan shakuur dilay dambi dhaafay miyaanan ka mahadnaqay oo ilaahay aan ugu shukrinayn haduu dambi dhaafay mis dhiganaya wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin wa yutimma ni'matahu ilaahi ni'madiisa iyo barwaaqadiisa inuu kugu dhameystiro calayka korkaaga adduunyo aakhiraba ni'mada inuu kugu dhameystiro wa yutimma ni'matahu ni'madiisa ilaahi uu ku dhameystiro calayka dushaada wa yahdiyaka inuu kugu hanuuniyo siraatan mustaqiiman wada toosan oo sharci lagu jideeyo weyn wa yahdiyaka allah inuu kugu hanuuniyo صراطا مستقيم ودتوسا وهذا كله حنين إلهي شرعي بامارة الوجرية وينصرك الله ألا إنه كو قرقار نصرا عزيزا قرقار آد وعدك أعلص ما دام إلهي أمر كيسا عقارتي إلهي إنه مارة كو قرقار عدو قاقا نبي عليه الصلاة والسلام يعني قرقارك loo gargaaray bil maashi loo socdo gaarada markuu u jiro waa cabsaray ruux bi argagaxda ku dhacay wayansuraka allah ilaahi inuu ku gargaaro ku heeliyo nasran gargaarid aziizan adag huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim huwa alladhi wa allah أنزل السكينة دقران شوئي حسل كسو الدجيي في قلوب المؤمنين مؤمنين تقلوب تودا ba ilaahay deganaasho uu ku soo dajiyay liyasdadu iimaanan iimaan inay kororsadaan maca iimaanihim iimaankoodi hore ay wateen mid kale inuu ziyado hada qorro soo maray xalay in iimaanku uu ziyado oo acmaal wanaagsan qofku markuu sameeyo yazeed al-iiman bi-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah humana dulayhi ma hadhihi ma'siyah wa nuqsamaha huwa allah alladhi wa allah anzala as-sakinata daganashada iyo xasilka ku soo dajiya fi qulubil mu'minin mu'minin ta qulubtooda ba ilahi ku soo dajinaya markay dagaalka galayaan waxaa la sugaya gomadahooda iyo lugahooda qalbigooda la sugaya carar iyo baqdin kuma jiro waxba kama baqayaan waxa marka loo qalbigooda loo sugay oo sakiinada loogu soo dajiyo liyasdaadu iimaanan maca iimaanihim iimaankoodii hore mid kale inay ku darsadaan oo ziyaada ah walillaahi junuudu samaawaati wal ard ولله إله ما إسكلا جنود السماوات والأرض أو إله سبحانه وتعالى هدئ الدانة قال هذا إذا كركوك إلى أيضا من الله باهم با مسلمين تقال الله لكن هو اختبار كان صامرنا هي امتحان بالغربة إن ذات كان أي كصابحان ذات إلهي الدارتي oo janna iyo shahaado hela in Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi kasajira walillahi ilahi ban iskala junudu samawati wal ardi samawatka iya ulalka iya madawada ilahi ban iskala o ilahi adud dono hal malaga anta Allah sadira oo dhamaanta dugu daaku ka dhigay laakiin Ilaahay sabab dooni lillahi junudu samaawaati wal ardi Allah iskala laakiin hada ciidama kale looma soo dirina jihad ba dadka muuminiinta loo jideeyay inay gaalada la dagaalamaan si ay meeshaas uga faa'iideystaan ayagu xikmad Ilaahay marka ba ku jirtay wa kana Allah الله وحو أهاذي أول نهر الله أهاي هدر إيهاي أهان الدونة كان هذا استمرار بالاستمرار كان الله عليما على كل علم بدن الدومة دي سوحا إسمين أيان حكيما سنع دي سي فالكي سي مامركي سنع وحكمة هي مرتكو لسيهاي ليدخل المؤمنين والمؤمنات وحمارتي إلا داس أيتهاي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليدخل المؤمنين حال الله سوى الدجيي ليدخل المؤمنين مؤمنين تعالى إنه قليل رقعة والمؤمنات وأنك مؤمنات إنه قليل جنات بريال تجري أي قلقل من تحتها برياشة أستوذة الأنهار وبيالك حلال صامرني oo afarta ahayd biyo malab caano yaani maartay iyo khamradi tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha jannat ka sayo ku waaray oo waligood aan ka dhimanay ka gaboobay ka jiranay hanayaan ويكفر عنهم سيئاتهم مركي جنادي لغليي يكفر عنهم هذا هو الله كاستري او كقريو لا تسن سيئاتهم ذنبيالكودي يا حمانيالكودي ايا مارت لا استر لو عقاب الله استعفيي وضافي ونخريستي ويكفر عنهم تكفير كما سو مرني يعني أما كفار وضدك بير ليدا يعجب الكفار النبات كافر مرك محلو لي غفكان ni'madi ilahi bu qariyay wa yukaffiru anhum sayyi'atihim humaan yalkoodi iyo dunuubtoodi ilahi uu ka qariyo oo aan loo ciqaabin la iska daayo wa kana dhalika arkas u ahaday indallahi ilahi aktiisa fawzan 'aziman in jannana la galiyo yaani adabkiina laga badbaadiyo wa fawzan 'aziman liban adwe fawz wa liraha yaani sa'adada abadiga ah ama yaani matlubki qofku u rabay oo maarata ku guuleystay faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz qofki janna la galiyo naarna laga fogeeyo wa liibanay wa yu'adhib al-munafiqina wal-munafiqat wa sabab kale liyudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannatin wa yu'adhib al-munafiqina kuwa urka gaalada ka ah oo raga inuu alla cadaabo wal-munafiqati haweenka qalbiga yaani maarta gaalada ka ah inuu cadaabo wal-mushrikiina nimanka ilaahay u shariiq yaalay oo cibaadadii alla wax ugu daray wal-mushrikaati iyo naagaha ilaahay cibaadadiisa wax kale ku daray oo dad kale wax la wadaajiyay munaafiqiintaas iyo mushrikiintaas adhaniina billaahi ilaahay ummalayay dhanna sawi ama dhanna suu'i malah dhanna al-jahiliyya suratu al-imran samahi oo ilaahay xikmadiisi xukunkiisi bay tuumeen rasuulkiisa iyo asxaabtiisa bay malah xun u sameeyeen oo in la dilayo oo laga adkaanayo waxa asal maleey ilaahay uu gargaaray rasuulkiisa iyo muuminiinta waa malah xun maxay la balan qaaday ilaahay sameeyay kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin qofti marka malaka la keenay wa khaldayay wa dhannasu wa yu'adhib almunafiqina wal munafiqat nimanka munafiqiinta iyo naagaha munafiqaatka inuu alla cadaabo wal mushrikiina wal mushrikaat nimanka mushrikiinta iyo naagaha mushrikaatka alla inuu cadaabo mushrikiinti iyo munafiqiinti adhaniina billahi ilahi ummalaynayay dhanna sawi malahun ama dhanna sui oo ilaahay bay tuhmayaan wax xun bay ku tuhmeen inuu rasuulkiisa u gargaaray iyo mu'miniinta alayhim furkooda ha ahaato daairatu sawi ama sui yaani balaayada wareegta xumaha wareega korka Allah uga rid musibada iyo baaska alayhim furkooda ha ahaato wa ducaa alayhim ama alayhim furkooda waxa ahaaday daairatu sawi ama daairatu suu'i labadaba ku banaanta yaani balaayo wareegaysa dusha uga dhacdo wa ghadiballahu alayhim wa arin labaad ilaahayna ha u xaroodo ama wa u xarooday midda saddexaad walaacanahum ilaahay maaratay wa lacnaday oo naxariistiisa ka fogeeyay afar wa a'adda lahum wuxuu u diyaariyay jahannama naarta la yiraahdo wa sa'at jahannama xumaatay masiiran meel marjic oo loo noqdo ayaa xumaatay alayhim daairatu sawi korkooda waxa ahaatay balaayo wareegaysa xun wa ghadiballahu alayhim ilaahina waa u caroodey korkooda walaacanahum waana lacnaday ilaahay naxariistiisu ka fogeeyay wa'adda lahum jahannama naarta jahannama wa u diyaariyay wa sa'at jahannama u xumaatay masiiran meel loo ahaado marjic loo noqdo waa marka cadaw ilaahay sida maarato alla uga adkaarayo oo aan loogu naxeyn intaas la isku daay walillaahi ilaahi baa iska leh juluudu samaawaati wal ardi ciidamada samaawaatka ku jira iyo dhulalka oo malaa'ig iyo wax kalaba ilaahi baa iska leh juluuda ilaahi baa badan yihiin wamaa ya'lamu juluuda rabbika illaa huwa dabaylo iyo duufaano iyo waxyaalo badan ba ilaahay ciidamo u ah ilaahay ba yaqaan ciidamadiisa ilaahay marka junooda samaawaadka iyo ardada saa iska leh wa kaana allah allah wa hada azizan allah ghalib ah oo uunkiisa iyo cadawgiisa ka adkaanaya xakiiman haddana maaratay murti iyo maamul wanaagsan iska leh oo waxa loo soo celiyay hadda mar horena waa soo marnay walilaahi junuudu samaawaati wal ardi wa kaana allahu aliiman xakiiman horaan u soo marnay marka ilaahay inuu cadowgiisa ka argoosan inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiiran lituuminuu billaahi inna anagu arsalnaaka waa ku dirnay nabi maxamedow shaahidan adoo makhluuqa markhaati ku noqonaya inaad risaaladii gaarsiisay wa mubashiran dadka ku raacay oo mu'miniinta adoo u bishaareynaya janno wa nadiiran kuwa ku raaci waayo gaaladaana inaad cadaab uga digeysa sidaasaa ku soo dirnay muhiimada rususha ilaahay u soo diray iyo shaqadooda inna arsalnaaka nabi maxamed waa ku soo dirnay shaahidan adigoo ah markhaati khalqiga ku markhaati furaya inaad risaaladii gaarsiisay oo hadhow nabiga imaanayo fa kayfa idaa ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haa'ulaahi shahidan wa mubashiran adigoo ah adoo bishaareynaya dadka ku raacay janna ugu bishaareynaya wa nadiiran adoo u digaya gaalada oo cadaab uga digaya lituuminuu billaahi liyuuminuuna waa qira kale marka marna waa khitaab lituuminuu billaahi ilaahay inaad rumaysaan dadow wa rasuulihi rasuulkiisana aad rumaysaan wa tucasiruuhu aada maaragtay nabiga weynaysaan wa tuwaqiruuhu nabiga aada ixtiraamtaan ijlaalna waa lagu fasiraa iyo weyneyn liyu'minuuna waa dhihi kara inay mu'miniintu ilaahay rumeeyaan liyu'minuu billaahi ilaahay inay rumeeyaan lituuminuu iyo laba qirab marka tuuminuu waa khitaab ta'da markay tahay lituuminuu billaahi ilaahay inaad rumaysaan mu'miniinay wa rasuulihi rasuulkiisa aad rumaysaan maxameda iyo rususha kalaba wa tucasiruuhu inaad maarata weynaysaan nabiga tacsiirku waa weynayn wa tuwaqiruuhu nabiga inaad ixtiraamtaan min atawqiir alixtiraam waalijlaal waalixdaam laftigeed waa noqonay wa tusabbixuuhu ilaahay inaad nasahdaan oo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan oo dhan inaad ilaahay ka nasahdaan bukratan aroortii wa asiilan galabtii tusabbixuuhu tasbiixda wax kaloo loo isticmaalaa salaada fasabbix bixamdi rabbika labadaba noqotaa ilaahay inaad u tasbiixsataan ama ilaahay inaad nasahdaan oo wax alla wixii aan munaasab u ahayn walad iyo wax la mida inaad ka nasahdaan bukratan aroortii wa asiilan galabtii bukra waa awalu nahaar asiilkuna waa aakhirka wallahu aclam.